علم الفقه معتاص المعاني، نقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في بحث قضية فقهية اقتصادية يذكرها الفقهاء في عقد البيع، ويذكرها المحدثون في كتاب البيوع من كتب السنة، وهي قضية الربا. رأينا ما يتعلق منه بالتعريف، وتم الشروع في عرض أدلة من القرآن الكريم، إذ سبق تأكيد أن الربا محرم بنصوص من القرآن الكريم وبأخرى من السنة النبوية الشريفة وبإجماع الأمة. ورد تحريم الربا في ثلاث سور من القرآن الكريم: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء. فالآيات التي في سورة البقرة تبتدئ بقول الحق جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتنتهي بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وكنا وقفنا وقفات يسيرات عند بعض الجمل من هذه الآيات القرآنية الواردة في سورة البقرة، والتي ورد فيها ذكر الربا 5 مرات. وقفنا عند قول الحق جل وعلا: وأحل الله البيع. ورأينا أن هذه الجملة القرآنية تحمل رداً على أولئك الذين يزعمون أن الربا والبيع سواء، قالوا إنما البيع مثل الربا. فكان الرد عليهم في هذه الجملة القرآنية البليغة: وأحل الله البيع. واليوم نقف قليلاً عند قول الحق جل وعلا: وحرم الربا، لأن الجملة الأولى فيها تحليل للبيع، والجملة الثانية فيها تحريم للربا. فبان الفرق إذن بين ما سواه أولئك بزعمهم حين قالوا إنما البيع مثل الربا. فقوله عز وجل وحرم الربا منع لما يسببه الربا من انحراف بالنقود عن وظيفتها الأساسية، وهي وظيفة التبادل التجاري إلى وظيفة أخرى. يعني الربا ينحرف بالنقود عن هذه الوظيفة الأساسية إلى وظيفة أخرى، وهي وظيفة تجعل النقود بذاتها سلعاً. أثمانها هي سعر الفائدة، أثمانها هي سعر الفائدة. فإذا كان هذا المنطق المالي في المجتمع، فإنه يدفع الناس إلى محاولة السيطرة على الموارد عن طريق استغلال ما بحوزتهم من نقود، بدل مشاركتهم بها في النشاط التجاري المشجع على مزاولة الأنشطة الإنتاجية. يعني عندما يكون التبادل التجاري بدل الربا، أي وأحل الله البيع وحرم الربا، عندما يكون هذا المعنى فإنه يشجع على مزاولة الأنشطة الإنتاجية في المجتمع. ولذلك تنبه العلماء قديما، علماء الإسلام قديما، إلى وضع أيديهم على بعض الحكم التي كانت وراء تحريم الربا. فمثلا نجد الفخر الرازي رحمه الله يذكر بعض الحكم من هذا التحريم، فذكر من هذه الحكم أن في طاعات الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال بالاكتساب، وذلك أن صاحب المال إذا تعود أخذ المال عن طريق الربا خف عليه كسب المعيشة، يعني سهل عليه الأمر. وإذا شاع ذلك في الناس فإنه بلا شك يفضي إلى تعطل مصالح الخلق. والعالم لا تنتظم مصالحه إلا بالتجارة والصناعة والعمارة. إذن هذه من حكم تحريم الله عز وجل للربا. من هذه الحكم أيضا أن الربا يفضي إلى منع الناس من المعروف المتمثل في القرض الحسن، يعني كأنه يغل أيدي الناس عن أن تمتد إلى المحتاجين بالقرض الحسن. ومن حكم تحريم الربا أن المقرض في الغالب يكون من الأغنياء، وأن المستقرض في الغالب يكون من الفقراء الضعفاء. فلو أبيح الربا لتمكن الأغنياء من اكتساح واكتساب أموال الفقراء الضعفاء، وهذا كله يؤكد ما سبق قوله من أن تحريم الربا منع للانحراف بالنقود عن وظيفتها الأساسية. ومما يؤكد تصحيح هذا المسار حتى لا تنحرف النقود تشريع القرض الحسن والإثابة عليه من أجل محاربة المتاجرة بالنقود. ولذلك جاء في سياق هذه الآيات الكريمات في سورة البقرة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وبيان حلية البيع وحرمة الربا يزكي مال للتجارة من منافع وهذه المنافع منها تحقيق العيش الكريم، توفير العيش الكريم للمجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية، أو لنقل تحقيق التنمية المرتكزة على العدالتين الاجتماعية والاقتصادية. وبيان تحريم الربا يؤكد ما للربا من آثار وخيمة العواقب في المجتمع. فتشريع التبادل التجاري فيه آثار حميدة في المجتمع، وشيوع الربا يفضي إلى آثار وخيمة العواقب في المجتمع، تنتج آثاره حتماً في المجتمع الذي يشيع فيه الربا. ولذلك لو أن الفائدة الربوية تحولت إلى ربح عن طريق قاعدة الغنم بالغرم، أي تقاسم الربح والخسارة، لألحقت بالنشاط التجاري المشروع عن طريق القراض الذي سيأتي الحديث عنه. وهذا يدلكم على أن الأمر إما أن يكون قرضاً حسناً، وإما أن يكون قراضاً، وإما أن يكون تجارةً. فشرعت هذه الوسائل الثلاث لمنع هذه الآثار الوخيمة التي لا بد أن تترتب عن شيوع الربا في المجتمع. وفي قول الحق تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أو قبل ذلك نقف أيضا وقفة يسيرة عند قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وعيد شديد للمرابين. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الربا. ونجد الوعيد بشكل آخر في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فقد وقف الفقهاء هنا من أجل أن يفهموا هذا النهي: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هو للتحريم أو لغير التحريم؟ فأكدوا أنه نهي للتحريم، لكن ما قرينته؟ ما قرينة كون النهي للتحريم؟ قرينته هو قول الله عز وجل: واتقوا الله. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: لأن قوله واتقوا الله وعيد، والنهي إذا قرن به الوعيد علم أنه للتحريم، علم أن المراد به التحريم. وقوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إشارة إلى أن داعي الإنسان إلى تعاطي الربا هو ما فيه ظاهرا من الزيادة، فالربا في ظاهره يبدو أنه وسيلة لتحصيل الزيادة، فالربا كاسمه زيادة. وقد سبق أن الربا في معناه اللغوي هو الزيادة، والصدقة نقصان كما يبدو في ظاهرها. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الربا وإن كان زيادة فتلك الزيادة في حقيقة أمرها نقصان. لماذا؟ لأن الله يمحقها. وأن الصدقة وإن كانت بادية على هيئة النقصان فهي في حقيقة أمرها زيادة. لماذا؟ لأن الله ينميها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فبان بذلك، أي بهذه المقارنة التي تتنافى مع ما يتبادر إلى منطق الإنسان، المنطق الساذج للإنسان، فبان أن العبرة بما يندب إليه الشرع لا بما يميل إليه الطبع. إذن هذه الوقفات التي أود أن أقفها عند هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة، إضافة إلى قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في سورة آل عمران. أما قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ففي الربا هنا وفي أخذهم الربا في الآية الكريمة تفسيران: أحدهما أن الربا الذي نهوا عنه ليس هو الربا بمعناه الخاص الذي حرم علينا والذي انتهينا من الحديث عن بعضه في الآيات السابقة. ومستند هذا التفسير أن الشرع قد يتصرف في بعض المفاهيم اللغوية بما يضفي عليها من لمحات شرعية، فتصرف في الربا فأحيانا يطلقه على الربا الخاص الذي هو محرم علينا شرعا، وأحيانا يطلقه على اكتساب المال المحرم كيفما كان. وبناء على هذا التفسير فيدخل في النهي في قول الحق جل وعلا: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يدخل فيه كل مال محرم كيفما كان، كما قال عز وجل في آية أخرى: سماعون للكذب أكالون للسحت. فقد فسر بعض العلماء السحت هنا بالمال الحرام، بالمال الحرام الذي يكتسبونه عن طريق الرشا وعن طريق ما يأخذونه من أموال الأميين. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذا هو التفسير الأول. وقد يزكي هذا التفسير ما سبقت الإشارة إليه من أن الربا قد يطلق على كل بيع محرم، وقد ذكر المزري ذلك كما سبق، وذكر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الذين يتجهون هذا الاتجاه، نظرا لأنها روت حديثا قالت فيه: لما أنزلت آية الربا قام النبي صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. والرواية كما هي في صحيح البخاري: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. إذن فالتجارة في الخمر داخلة في معنى الربا. إذن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه يمكن أن يفسر هذا التفسير العام. والتفسير الثاني أن الربا الذي نهوا عنه هو هذا الربا الذي نهينا عنه نحن، وهو الربا الشرعي. وبناء على هذا نقول هذا النهي أيضا على غرار النهي الذي في قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هو للتحريم أو لغير التحريم؟ يعني هذا من باب تدقيق العلماء لمسألة النهي، لأن النهي قد يرد للتحريم وقد، وهذا هو الأصل فيه، وقد يرد لغيره، كما أن الأمر قد يرد للوجوب وهذا هو الأصل فيه وقد يرد لغيره. فالعلماء يريدون دائما أن يزيلوا هذا الوهم عن الأمر أو النهي عندما يكون الأمر للوجوب ويكون النهي للتحريم. فقوله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، كيف يكون هذا النهي للتحريم؟ كيف نأخذه؟ أخذه العلماء من عطف أخذهم الربا على ما هو محرم قطعا. إذا عدنا إلى بداية، فبظلم من الذين هادوا، هذا ظلم والظلم محرم منهي عنه تحريما، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، والصد عن سبيل الله منهي عنه نهي تحريم. فلما جاء أخذ الربا في نسق هذه المنهيات والنهي فيها نهي تحريم، كان لا بد أن يكون نهيهم عن أخذ الربا نهي تحريم أيضا. لكن على هذا التفسير الثاني وعلى أن النهي للتحريم وهو كذلك، يبقى أمر يتعلق بأن هذا تشريع، تشريع من قبلنا، تشريع من قبلنا. والسؤال: هل تشريع من قبلنا تشريع لنا؟ وهي مسألة أصولية وقف عندها الأصوليون كثيرا، ووقف عندها الفقهاء، ووقف عندها المحدثون، ووقف عندها المفسرون. فالاحتجاج إذن بهذه الآية على تحريم الربا الشرعي، أي الربا الذي عرفناه الآن، إنما يصح هذا الاحتجاج كما قال ابن رشد رحمه الله، إنما يصح هذا الاحتجاج على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه عنا. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا نحن ما ينسخه عنا. إذن هذا ما يتعلق بتأصيل تحريم الربا من نصوص القرآن الكريم. أما السنة النبوية الشريفة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة جدا في الربا تحريما وأنواعا وتفصيلا، ومن ثم سأقتصر هنا في مبحث تأصيل تحريم الربا على طائفة منها، على أن أعود إلى أحاديث أخرى عند الحديث عن تفاصيل الربا إن شاء الله. الحديث الأول حديث مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم، قال رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. فقد توجهت اللعنة في هذا الحديث النبوي الشريف إلى 4 أشخاص: الأول آكل الربا، وآكل الربا هو آخذه، هو آخذه، وجاء التعبير بالآكل عن الآخذ لأن الهدف من الربا هو الأكل في الغالب، والأكل كما تعلمون في حقيقته هو ابتلاع الطعام، لكنه كثيراً ما يطلق على الأخذ، ومنه هذه الآية الكريمة، ومنه قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومنه الآية التي في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومنه ما في آيات النساء التي تكررت عندنا في أكثر من مناسبة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والأكل في هذه الآيات كلها عبر به عن الأخذ بكيفية سلبية، لكن قد يعبر بالأكل عن الأخذ بطريقة إيجابية أيضا، كما في قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. إذن هذا هو الشخص الأول الذي توجهت إليه اللعنة. والشخص الثاني موكله، أي معطي، لأنكم فسرتم الآكل بالآخذ، إذن لا بد أن تفسروا الموكل بالمعطي، أي معطي. ويساعد على هذا التفسير ما جاء في حديث نبوي آخر سيأتي إن شاء الله في مناسبته، قال عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. فعبر هنا بالآكل والموكل، وعبر هناك بالآخذ والمعطي، فنفسر بعض الحديث ببعض. وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله في لحوق اللعنة، كما سوى عليه الصلاة والسلام بين الراشي والمرتشي في لحوقها. عندما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. والثالث والرابع الكاتب والشاهد، كاتبه وشاهديه. والكاتب والشاهد وإن لم يكونا آكلي الربا ولا موكليه قد أعانا عليه. والفاعل والمعين سواء. ولذلك قال الإمام المزاري رحمه الله في هذا المعنى: فعم باللعنة فاعله والمعين عليه. فعم باللعنة فاعله والمعين عليه بكتبة أو شهادة، إشارة إلى وكاتبه وشاهديه. وزاد ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري هذا المعنى توضيحا فقال: وأما شاهداه وكاتبه فهم وإن لم يأكلوا الربا ولا آكلوه إلا أن الفاعل والمعين عليه سواء، أي إن من أعان على معصية الله سبحانه وتعالى شريك فيها، شريك فيها بحسب عمله. إذا علم العلماء دقيقون، إذا علم أن الأمر فيه تحريم، إذا علم. ثم يقول: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة لأبي النعمان بن بشير رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له على صدقة تصدق بها على ابنه، هذا اللي هو النعمان بن بشير. لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد تفضيل هذا الولد على سائر أولاده، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور. ولذلك قال ابن بطال: وكان يلزم الكاتب ألا يكتب، ما لا يجوز، والشاهدين يعني ويلزم الشاهدين ألا يشهدا بما حرم الله ورسوله وكما قال. فتبين أن كل منهما آثم على حسب عمله بشرط العلم كما سبق. إذن هذا هو المضمون العام لهذا الحديث النبوي الشريف الذي توجهت فيه اللعنة إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة. والحديث الثاني الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهأنتم ترون أن أكل الربا داخل في هذه السبع الموبقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها. الحديث الثالث وهو حديث يدل على أن هناك أحاديث فيها تفضيع للربا، هو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم، حتى أتينا على نهر من دم، وفي النهر رجل قائم، وعلى وسط النهر، يعني ليس داخله، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة في فيه، يعني في فيه الرجل الثاني الذي في وسط في النهر، رمى الرجل بحجر من الحجارة في فيه فرده كما كان، يعني رده مرة أخرى إلى وسط النهر، فجعل الرجل كلما جاء ليخرج رمى الرجل بحجر في فيه فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: الرجل الذي رأيته في النهر آكل الربا. الرجل الذي رأيته في النهر آكل الربا، إلى أحاديث كثيرة في هذا المعنى. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم الربا، حتى عدوه من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني عدوا تحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا نحتاج إلى الاستدلال عليه، هذا هو معنى هو من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: وأما الإجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة، أشار إلى معنى الضرورة التي ذكرت آنفا، وأما الإجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الربا محرم في جملته، أن الربا محرم في جملته، وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتعيين شرائطه، بمعنى أن اختلاف الفقهاء ما بعد التسليم بالتحريم، ما بعد الإجماع على التحريم. وقد أورد عدد من الفقهاء أن تحريم الربا مجمع عليه، كما رأيتم عند ابن رشد، وكما قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال: إن تحريم الربا مجمع عليه، هكذا نصا، تحريم الربا مجمع عليه. هكذا تبين لنا في هذا المبحث الذي هو تأصيل تحريم الربا أنه محرم بنصوص القرآن الكريم، وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وتبين لأنه محرم بجملة من نصوص السنة النبوية الشريفة، وسأعود كما قلت إلى جملة أخرى بمناسبتها، بمناسبة الاستدلال بها على أحكام الربا، وتبين الأمة مجمعة على تحريم الربا، فلم يبقى الخلاف بعد ذلك إلا في التفاصيل، أي إلا في تحرير محل النزاع في مسألة من المسائل المتعلقة بالربا. هل هذه المسألة داخلة في الربا؟ فإذا دخلت فإنها محرمة بالإجماع، ومحرمة بالقرآن، ومحرمة بالسنة. وإذا لم تدخل فهذا هو معترك الأقران كما يقول العلماء، معترك المجتهدين، فمنهم من يتجه بالمسألة إلى الحلية، ومنهم من يتجه بها إلى التحريم. بهذا القدر أكتفي في هذا المبحث، لننتقل بعد إلى مبحث آخر، وهو أنواع الربا. أنواع الربا كما سبق ذكره، إن شاء الله سنشرع في عرض أنواع الربا وأحكام هذه الأنواع في الدرس القادم بحول الله. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا في العمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.